كذلك يقول الشيخ رحمه الله ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له بهجه وعمرته لا يحج وهو جاهل، يتعلم أركان الحج الأربعة وواجباته الستة وأركان العمرة اثنين وواجبها واحد، ويتعلم محظورات الإحرام، ويتعلم المجيء من كل واجب، يتفقه في دينه، يتفقه في ذلك. وإذا أشكل شيء عليه فإنه يسأل من حوله، يسأل زملاءه، ويسأل أهل العلم الذين عندهم علم بذلك، يتفقه ويسأل ما أكثر عليه حتى يكون على بصيرة لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ابتدأ رحمه الله ببدء السفر، إذا ركب دابته، إذا سافر قديما كان السفر على الإبل، فإذا ركبها دعا بهذا الدعاء. وفي هذه الأزمنة جاءت السيارة والطائرات والباخرات ونحوها، فإذا ركب مركبه فإنه يدعو بدعاء السفر. أولا يقول بسم الله مجراها ومرساها، كما أمر الله تعالى نوحا بذلك، يسمي الله سبحانه ويحمده ويسبحه، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يأتي بالذكر الذي في سورة الزخرف، قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله تعالى هو الذي سخر هذه الإبل، ولو جعلها مستعصية ما تملك الإنسان أن يستعملها، سخرها يعني ذللها. وكذلك أيضا يسر هذه المركوبات الجديدة، يعني يسر ركوبها وجعلها مريحة وجعلها آلة تقرب البعيد وتنقل الأثقال وما أشبه ذلك، سواء السائرات أو الطائرات أو البواخر أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك إذا ركبها يدعو بدعاء السفر: اللهم إني، إذا كانوا جماعة: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. البر الطاعة، والتقوى ترك المعصية إذا اجتمع، ومن العمل الصالح ما ترضى به عنا. اللهم هون علينا سفرنا هذا، وطعنا بعده، سهله لنا واجعله قريبا يقرب منا، اطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني إذا صاحبهم الله تعالى فإنه يحفظهم من المعوقات وما أشبهها. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تخلو هنا في أهلنا بخير. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وعثاء المشقة وكآبة المنظر، يعني كآبته يعني المنظر الذي يكون به صاحبه مكتئبا، يعني مكهرا أو حزينا، وسوء المنقلب يعني المرجع، يعني أن نرجع إلى منقلب سيء في المال والأهل. هكذا صح هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره يكثر في سفره من الذكر والدعاء والاستغفار، يكثر في كل الحالات، سواء كان السفر طويلا كما كان على الإبل بحيث أنهم يبقون بينهم وبين الرياض 25 يوما أو نحو ذلك، أو كان السفر قصيرا كما في هذه الأزمنة التي أصبح السفر فيها في الطائرة ساعة ونصف وفي السيارة 10 ساعات أو ما أشبه ذلك، يكثر في السفر من الذكر، يعني ذكر الله بقوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكل ما يذكر بالله. كذلك أيضا يكثر من الاستغفار، لأن الإنسان محل النسيان، ولأن الذنوب تميت القلوب، ولأنه قد يغفل ويقع منه شيء من السيئات والمخالفات، فلا بد أنه يكثر من الاستغفار. إذا قال أستغفر الله معناه أطلب من الله غفر الذنوب، أي سترها وإزالة أثرها، وذلك لأنه يشعر بأنه قد وقع منه خطأ كثير، ولسان حاله يقول يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا. يكثر من الابتهال، يكثر من الاستغفار رجاء أن الله تعالى يغفر له ويقبل منه سعيه. يكثر من دعاء الله أية دعاء مما يسره الله له. يكثر من التضرع، التواضع والتذلل لله بين يدي ربه سبحانه. يكثر من تلاوة القرآن وتدبره وتعقل معانيه، لعله بذلك أن يحظى بقبول ذلك منه. يحافظ على الصلوات مع الجماعة فإنها من شعائر الإسلام. يحفظ لسانه من القيل والقال، يحفظ لسانه من أن يخوض فيما لا يعنيه. في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يحتاج إليه. من علم أن كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، لا يتكلم إلا بعد أن يتفكر في ذلك الكلام. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه، وأمرا بمعروف وناهيا عن منكر. كذلك أيضا يحفظ لسانه عن الإفراط، الإفراط في المزاح. المزاح هو الكلام الذي يقصد به ممازحة الناس وضحكهم إضحاكهم ونحو ذلك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، والمزاح يجرئ الناس على ذلك الممازح يتكلمون فيه. كذلك بطريق الأولى يصون لسانه عن الكذب الذي توعد الله عليه بقوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بها لغيبته بشيء يسوءه ولو كان عندك ما ذكرته. والنميمة التي هي نقل كلام الغير على وجه الإفساد والتهريج، هذه الغيبة والنميمة. وقد نهى الله تعالى عن الغيبة في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وكذلك ذم الذي يغتاب وذم الذي ينوم في قوله تعالى هماز مشاء بنميم. وكذلك كثير السخرية الذي يسخط ويكثر السخرية بأصحابه. قال الله تعالى في حق قوم من المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. السخرية نوع من الاستهزاء. وإذا كانت بأهل الصالحين وبأهل الصالحين والأخيار فإنها قد تصل إلى الكفر. لقول الله تعالى في حق المنافقين لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتوعد بعضهم بقوله وائل لكل همزة لمزة. الهماز واللماز هو الذي يئيب الناس وائل له. وكذلك الذي يكذب وائل للذي يحدث ويكذب ليضحك القوم وائل له وائل له. ينبغي له إذا حفظ نفسه أن يبذل البر في أصحابه. البر هو فعل الخير ويكف أذاه عنهم لا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم بيده ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المعروف كل ما يحبه الله والمنكر كل ما نهى الله عنه. ويكون أمره بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. أمر الله تعالى الدعاة أن يدعو كذلك بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة الكلام اللطيف اللين والموعظة الحسنة التذكير الذي يوصل إلى الخير والذي يصل إلى القلب. الموعظة الحسنة المجادلة لمن كان عنده شيء من الشبهات يجادله مجادلة طيبة وبذلك يكون إن شاء الله من المقبولين. نكتفي بهذا والله أعلم.